يسرعون على أجدعي كفيك كالبيرق كمان يمر دمشقي بأندلسي يمر باسمك إذ أخلو إلى نفسي كمان يمر دمشقي بأندلسي هنا أضاء لك الليمون بالحدم وهنا وقع الدريم عن الفرس هنا أضاء لك الليمون بالحدم نقل فؤادك حيث شئت من الهوى اللي خلقك ما كسر القلب. هذه هي مقولة بتصرف لابتسام شمس على صفحتها على الفيسبوك. ابتسام أعتقد من اللهجة أنها من سوريا أو من لبنان. هي بتاخد المقطع الأول بتشير نقل فؤادك حيث شئت من الهوى ما الحب إلا للحبيب الأولي، لكنها أخذت ما الحب إلا للحبيب الأولي وصنعت فكرتها أنها قالت اللي خلقك ما كسر القلب، أي نعم يعني اللي خلقك يعني يخلق غيرك بمعنى صح يعني، فما فيش حاجة اسمها الحب الأول هي في نظرك. لم يعرفوني في الظلال التي تمتص لوني في جواز السفر وكان جرحي عندهم معرقا لسائح يعشق جمع الصور لم يعرفوني في الظلال التي تمتص لوني في جواز السفر وكان جرحي عندهم معرقا لسائح يعشق جمع الصور لم يعرفوني آه لا تتركي كفي بلا شمس لأن الشجرة يعرفني تعرفني كل أغاني المطر لأن الشجرة يعرفني تعرفني كل أغاني المطر لا تتركيني شاحبا كالقمر كالقمر. لماذا يخبئ الرجل والمرأة الحب؟ هذا هو الموضوع البوست اللي كتبه أشرف الخضري الكاتب المصري على صفحته على الفيسبوك. أهلا بك أستاذ أشرف. أهلا أستاذنا الكبير، ازيك أستاذ محمد؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله، ربنا يحفظك. لماذا يخبئ الرجل والمرأة الحب يا أستاذ أشرف؟ والله في البداية أنا بشكر حضرتك وبشكر برنامج عرب فيسبوك وإذاعة صوت العرب. هذا السؤال الشاسع، لماذا يخفي الرجال والنساء مشاعر الحب؟ دعونا نتذكر معا قصة حب عجيبة وشهيرة كتبها الشاعر الفرنسي الشهير أدموند روستان، وهي سيرانو دي برجيراك. وفي إحدى خطابات الحب التي كتبها سيرانو دي برجيراك لحبيبته روكسان يقول لها أن لو كانت القبلات تكتب لكنت قرأت هذه الرسالة بشفتيك. وفي مشهد النهاية وقبل السقوط الأخير يقول سيرانو دي برجيراك لحبيبته روكسان التي أخفى عنها حبه طوال حياته بسبب قبح منظره وضخامة أنفه إن الشيء الوحيد الذي حملته معي طيلة عمري، إن الشيء الوحيد الذي أدخل به قبري، إن الشيء الوحيد الذي ألقى به ربي هو كبريائي. هكذا مات فارس نبيل وهو يكتم حبه لحبيبته سنوات طويلة. إذن هو الكبرياء، هو هي نقطة إحدى الأسباب الرئيسية. إحدى الأسباب الرئيسية الكبرياء والخوف والشعور بالنقص. علم النفس قدم الكثير والكثير من الإجابات حول هذه الظاهرة. النصوص الأدبية قدمتها زي أستاذ أشرف بحكم أن احنا مع أديب يعني لدينا العديد والعديد من القصص. بالطبع أشهر القصص على الإطلاق هي قصة هيلين بالإلياذة لهوميروس. هي قصة شهيرة جدا وتسببت في نهر من الدماء بسبب الحب الذي نشأ من النظرة الأولى. ولدينا القصة الشهيرة التي كتبها ويليام شكسبير روميو وجولييت، والتي كان العداء بين الأسر هو السبب الذي أدى إلى استشهاد روميو بعدما ظن أن جولييت انتحرت. إذن سبب الإخفاء هنا سبب أسباب اجتماعية، أسباب كثيرة تتدخل في العلاقة دائما بين الحبيبين، اجتماعية ونفسية وفوارق طبقية. يعني ممكن الفارق الطبقي يمنع الإنسان سواء كان رجل أو امرأة من البوح بمشاعر تجاه الطرف الآخر نظرا لفروق المكانة الاجتماعية مثلا. طبعا طبعا، وأحيانا الفروق الدينية بتتسبب في التفريق بين حبيبين، والفروق العرقية طبعا الأمور متسعة. وعلماء النفس في المواضيع دي كتبوا كتير جدا. لكن أنا شفت من البوست زي أشرف أنك أنت هنا بتلوم، بتوجه اللوم على الأحبة، بتقول يعني حسيت كأنه أنت بتقول أنه مهما كانت هذه الظروف لا يجوز أبدا كتمان مشاعر الحب، لأن مشاعر نبيلة تستحق البوح. طبعا طبعا، وأنا أجبت برضو في بوست ثاني أنا أتحبينني، كوني سعيدة معي ليوم، لساعة، ليوم، لشهر، لعمر، كوني سعيدة معي ليوم أو بعض يوم. الناس كلهم فاكرين أن السعادة هو خلود أبدي وعمر مديد، وهذا خطأ. السعادة هي وقت ضئيل من حياة البشر، عابرون، حياتهم فانية، أعمارهم قصيرة، يحكمون على السعادة بظواهر العمر الطويل والدوام، والدوام لله فقط. هناك متسع يعني من الوقت لكي يكتم، لعل الأيام تجعله يبوح، يعني بمعنى صح هو عليه أن يختلط الفرصة. يعني حتى تولستوي يؤكد على هذا المعنى، هو كاتب عظيم، لا تنتظر، أخبر بمن تحبهم أنك تحبهم ولا تنتظر. وهناك مقولة شهيرة، الوقت لا ينتظر، الخوف من الفشل والصدمة وفقدان الثقة في النفس، شعور بالنقص، عناصر كثيرة تتضافر تمنع الرجال والنساء من الاعتراف بالحب. طب أشرف الخضري الكاتب كيف تناول هذا الموضوع في قصص مثلا؟ هل كان محور قصة مثلا من قصص؟ أنا شخصيا وقعت في هذه المشكلة والإشكالية. أشهر قصائدي في بداياتي كشاعر، وهي عنوان كتابي الأول اسمه أحبك صامتا كالورد، وهي تحكي عن هذه المأساة. أقول في مطلع، تخوفت منك ومني، وأخفيت عنك فأخفيت عني، ولو يفضح الموج قاع المحيط لأطفأت عيني. تنازلت عنك لأني أخاف عليك الشقاء، لأنك لا تحلمين بخبز وماء، لأن مصيري ضباب وأنت تحبين لون الضياء. تنازلت عنك لأن ذراعي لحم ودم، وأنت تريدينها من ذهب، لأني سأزرع زيتونتي ولن أستجدي ماء السحب. تنازلت عنك لأن زماني تأخر، لأني توهمت أني انتصر، لأني ظمئت ولما أتيت الغدير تبخر. الله، جميل يا أستاذ أشرف. والله انا اعتقد انك انت ايضا بتكتب القصه، يعني ما متهيألي لك. ما انا تفرغت لكتابه السرد والروايه والقصه منذ سنوات طويله، انا توقفت عن كتابه الشعر منذ 20 عاما، لم اكتب. يعني هذه القصيده الجميله اللي استمعنا اليها كانت منذ 20 عاما؟ اكثر، منذ 25 عاما، منشوره في الصحف المصريه. قصيده جميله. يعني لماذا توقفت؟ يعني والله الصحافه، انا عملت في الصحافه والصحافه المحليه، وكتابه السرد والتقارير الصحفيه قتلت موهبه الشعر. يعني هنا الملام للصحافه. الصحافه هي السبب، لكنها وهبتني. هي الصحافه اقرب للسرد من الشعر يعني. نعم، لا يوجد صحفي حقيقي ليس ساردا موهوبا. صحيح، برافو. لا يمكن. طب ما تناولتش حكايه تيمه الحب والبوح وعدم المقدرة على العجز أمام المحبوب على البوح دي، ما تناولتهاش في قصة من قصصك؟ أنا روايتي الأولى كاملة تتحدث عن الحب والوفاء والتضحية. رواية كاملة قدمت فيها نماذج بشرية عديدة وأوضحت فيها قيم الحب والوفاء والتضحية وحقيقة معنى الحب والفوارق بين امرأة وامرأة وبين رجل ورجل. نعم. وبها عشرات الإجابات عن أسئلة كثيرة شائكة لا يعلمها أكثر الناس من خلال طبعا التجارب والمعرفة والقراءات الواسعة. امتلكت رؤية وبصيرة خاصة بالمعاني الإجابات الكبيرة للأسئلة الشائكة التي لا يعرف الناس في أغلب معارفهم إجاباتها الصحيحة. في عمل جديد يعني نختم به هذا الحوار، في عمل جديد بتجهز له كده رواية أو قصة أو مجموعة خصصية لينا؟ يعني في يعني نختم به هذا الحوار الجميل اللطيف اللي احنا عملناه مع بعض. أنا ممكن أقول مقطع من قصيدة يعني بيبقى أفضل. خلاص رجعناك للشعر تاني؟ لا، هو دايما المستمعين يعني حتى الآن أشارك في الندوات يطلبوا شعر. يعني الناس بتحب تتلقى أكثر من لا أنا سألتك برضو يعني ما عندكش عمل جديد بتجهز له أدبي يعني روائي أو قصة؟ أنا بكتب. أنا الحمد لله رب العالمين انتهيت من 4 مجموعات قصصية وروايتين، وبكتب في رواية الثالثة، وأنا أكتب قصص الأطفال. هل اسمها تحدد في ذهنك ولا لسه الرواية الثالثة؟ رواياتي الجديدة يعني الرواية القادمة هل اسمها تحدد لديك ولا لسه؟ الرواية اللي أنا بشتغل فيها الحمد لله رب العالمين أنا يعني انتهيت من نصها، اسمها أطفال لا ترى الملائكة. ده فيها إشكالية جامدة دي. وهي تتكلم عن المواهب الخارقة التي يمتلكها بعض أطفالنا في الصغر، الحاسة السادسة والتشوف و مجموعة. جميل جميل أستاذ. طيب نسمع نختم بالشعر ده لأن احنا هنختم معاك بالأغنية الجميلة بتاعت مرسيل خليفة بتاعت جواز سفر. طيب أنا أقول مقطع من وهنودعك وإحنا بنقول الأغنية الجميلة دي بتاعت مرسيل جزء التاني. حصار حواليك لا ينكسر، وحزني قمر، وشوقي إليك بكاء، أفي صمت عينيك بعض الكلام لمن ضل عمرا وأوهى العظام، وبدد قبل غرامك ماء الغرام. أحن إليك لأنك أصل حنيني، لأنك سوف تريحين قلبي وتحتملين جنوني، فبالله يا من أحبك فوق احتمالي لا تتركيني. يلا. كل الشكر والتقدير. شكرا أستاذ أشرف الخضري الشاعر والروائي المصري. أهلا بك أستاذ أشرف. شكرا أستاذنا. في أمان الله. كل العصافير التي لحقت كفي على باب المطار البعيد، كل العصافير التي لحقت كفي على باب المطار البعيد، كل حقول القمح، كل السجود، كل القبور البيض، كل الحدود، كل المناديل التي لوحت، كل العيون، كل المناديل التي لوحت، كل العيون كانت معي لكنهم كانت معي لكنهم قد السرد لصفحة الصديقة القادمة هي من لبنان. وصلتني الآن رسالة من أمريكا على الواتس بتذكرني بأهمية إذاعة الرسالة اللي أرسلتها لنا، التقرير أرسلته لنا على الواتس من أمريكا. هي الفنانة المختصة في فن البيئي حنان بارودي من لبنان. مدام حنان قبل ما تسافر أمريكا كانت بتقود حملة بيئية مهمة جدا في منطقتها في طرابلس، وهي أنهم كانوا اخترعوا أو ابتكروا بادج بيقول أنه لا يجب أبدا أن تلقي قمامتك من السيارة. انتشرت، هي عملت الشعار وتم لصقه على كثير من السيارات في طرابلس، وكانت حملة جميلة. بعتنا لها وقلنا لها عايزين نعرف القصة فأرسلت لنا الواتس. هي أرسلت دلوقتي بتقول لنا يعني بتقول لنا يسعد مساكم وصباحكم من أمريكا. إذا كانت تسمعنا يسعد مساك أو صباحك أستاذة حنان، وهنسمع التقرير دلوقتي من حليم. السلام عليكم من البلد الجميل من شمال لبنان. المميز بجمال طبيعته لقرب البحر من الجبل حتى 2500 متر ارتفاعا وصولا لأرضه الشامخ بأقل من ساعة من الوقت. في هذه الفترة لبنان يتألم من عدم ضبط نظافته من كثرة الضيوف بسبب الحروب حولنا والتي تتزايد أعدادها يوما بعد يوم. نعاني من الفوضى ومن بعض الناس الغير مسؤولة التي ترمي أوساخها يمينا ويسارا وخاصة من نوافذ السيارات، وغير مبالين بالثقافة البيئية التي تشوه الشوارع. فقررنا نحن مجموعة سيدات ننتمي لصفحة على الفيسبوك اسمها طرابلس يا مدينتنا نوادر وحكايات، أن نقوم بعمل نساعد على نظافة مدينتنا الشمالية الرائعة. أسندت إلي المهمة لابتكار فكرة ما، لأنني أعمل في هذا المجال البيئي الذي يعمل شيء من لا شيء، أي تكون فكرة أقل كلفة مادية وبذات الوقت عملية وفعالة. فابتكرت إعلان يلصق على مساحة زجاج السيارة الخلفي يقول: بعد ما عندك كيس لزبالتك بالسيارة، الشارع مش مزبلة. ومن وقت لآخر نلتقي في الساحات مع شباب وصبايا متطوعين لخدمة المدينة، نوزع أكياسا تحمل ذات الشعار: بعد ما عندك كيس لزبالتك بالسيارة، الشارع مش مزبلة. أنا عم بحاول كرر هيدا الشعار لأنه صار شعار لكل لبناني ماشي بالطريق بيحب طرابلس وبيحب مدينته. الحمد لله الفكرة انتشرت بسرعة هائلة من خلال التواصل الاجتماعي أولا، والسيارات التي تزداد يوم بعد يوم برغبتهم لوضع الشعار على زجاج سياراتهم. وأصبحنا نتفاجأ كل يوم بكثير من الاتصالات من متطوعين وممولين لهذا المشروع لننشره في جميع الأراضي اللبنانية، من شمال حيث بدأت الفكرة للجنوب حيث لدينا الكثير من الأصدقاء الزائرين للشمال وأصدقاء الصفحة حتى يخدوا الزيز تبع السيارة مشان وبيبقوا عنا بطرابلس النهار كرمال ينتهي الملصق ويحطوه على الإزاز. يعني هيدا عم نعمل سياحة للشمال كمان، مش بس إنه عم نعمل شيء للنظافة، كمان عم نعمل سياحة سياحة مشروعة طبعا. أما الشكل الكبير للصديق العزيز من مصر أم الدنيا السيد محمد ناصر السباق بنشر كل ما هو يخدم الشأن العام في أي بلد من عالمنا العربي. أكرر شكري لك صديقنا العزيز وهنيئا لنا بمعرفتك. حنان بارودي من صفحة طرابلس يا مدينتنا نوادر وحكايات. التقرير جميل صراحة، وهي أرسلته لنا مرتب وأيضا بلغة عربية جميلة. إذا كانت تسمعنا الآن في أمريكا، لأن أرسلته لنا من الأسبوع الماضي قبل سفرها إلى أمريكا في أجازة مع الأسرة هناك في أمريكا. التقرير أظن أنه فكرته واضحة، وهي فكرة بيئية يعني جميلة، أعتقد أنها قابلة للتطبيق في أي مدينة عربية، وما أكثر المدن العربية التي تنتشر فيها القمم. يعني لن نكون يعني مجانبين للواقع والحقيقة عندما نقول أن هناك كثيرا من المدن العربية تحتاج إلى مثل هذه الفكرة، خاصة المدن المزدحمة داخل منطقتنا العربية. من صفحات الأصدقاء صفحة فاطمة أو سامية فطوم، سامية فطوم من تونس، بتقول في صفحتها: وقالوا هل أرض مدورة؟ ما صدقتهم فقط لو تكفوا عن الدوران. رؤية فلسفية يعني لخصتها وكانت مكثفة. حرية أيت عازم تقول: شكرا البليدة التي كرمتني مرتين بالشعر وبجمعي بالصديقة الدكتورة الشاعرة اللبنانية يسرى البطار، شكرا بحجم السماء. هناك صورة بتوضح هذه الفكرة على صفحة حورية، هي شاعرة من الجزائر. لدينا أيضا صفحات أخرى من الصفحات اللي احنا لدينا صفحات أخرى من صفحات الأصدقاء، مثلا صفحة مع الصحفي الكبير في صحيفة الأخبار المصرية الأستاذ محمد شحاتة، كان نشر قصيدة جميلة على صفحته، أنا عرضت عليه أن احنا نسمعها وهو الآن معنا على الهاتف. أهلا بك أستاذ محمد. أهلا، مساء الخير أستاذ محمد. إزاي حضرتك؟ طيب، وكل أسرة صوت العرب بخير، وكل مستمعيها في كل مكان بخير إن شاء الله. أنت بتحب مرسيل خليفة أستاذ محمد؟ نعم. بتحب مرسيل خليفة؟ طبعا، في حد ما يحبش مرسيل؟ ده من يعني يعني المطربين والملحنين العظام في تاريخ الموسيقى العربية يعني. أنت بتحبه لأنه صاحب قيمة ولا لأنه أيضا بيتبنى رسالة؟ لا، صاحب موقف، راجل شيء يعني هو بيغني المؤمن بيه القضية، عنده قضية يعني. وده نادر جدا في المطرب أو الملحن العربي يعني. إيه رأيك نسمع جزء من مرسيل خليفة وانت معنا كده، وبعد كده نسمع القصيدة معك؟ يا ريت معنا. هذه القصيدة طبعا للحلاق يا أستاذ محمد. طبعا يعني. ألو. لما يبقى فيه فنان عنده موقف من الغناء أو شاعر عنده موقف بالشعر، ده شيء يعني سعيد جدا، الواحد بيسعد بيه جدا، لأنه ده اللي بينقصنا في الإبداع العربي المعاصر يعني. جميل. وهو كمان اختار القصيدة من القصائد الشهيرة في التراث العربي للحلاق، اللي هي وهي من أغنيته الجميلة اللي هي لي حبيب. طبعا. القصيدة بتاعت الأستاذ محمد شحاتة عنوانها ايه؟ اسمها طلقة الصمت المدبب. الله، طلقة الصمت المدبب. الله، اتفضل. كنت انتبهت بأن صوتي عندما مرت به الأيام شاخة، وقد اتشحت ببعض خوف عندما شحت حروف الرفض من لغتي وما عادت تطاوعني، فبات دمي يقاوم رغبتي في أن أسلم رايتي أو أن أنكسها. لا أنتمي للخانعين ولا أجيد تملق السلطان، أعلن رغبتي في أن أقاوم رغم حشرجة الحروف ورغم هذا الخوف، مدخولا على لغة التي تأبى القطيع. فلو سجنت الرفض في بوحي لما عزف الكمان، ولا حبست الجرح في صوتي لما نطق البيان. يا سلام. أنا القديم هنا سأطلع من جديدي حامل اللغة ورفضي، فانتبه، هي طلقة الصمت المدبب من جموع الصامتين. الله، قصيدة جميلة أستاذ محمد والله. يعني بنحاول كده، لأنه فعلا يعني ما أسوأ أن تصمت يعني. صحيح. وإن كان الصمت أحيانا يعني فضيلة. أيوة، ما هو الصمت فضيلة، بس أحيانا مطلوب أن لا يستمر طويلا يعني. والصمت نجاة في بعض المواقف. خصوصا أمام الزوجة يعني. بالضبط، إحنا دائما صمتين، مش في الخرس الزوجي. صحيح والله، خصوصا الصمت الزوجي ده حالة زي البيت الشتوى كده. بالضبط كده يعني، احيانا بيبقى منجا يعني. منجا فعلا. لا، ضحكتني ولا. طب ما فيش حاجه تانية نسمعها؟ قصيده جميله تانية يعني عند حضرتك وقت ممكن نسمعها؟ في عندنا القصيده اسمها الحنين الى صدر امي. الحنين الى صدر امي. حين ارتميت بصدر امي لم أشم روائح الوطن المحبب فانزويت. فداعبتني عندما فكت ضفائرها لأسبح في خيوط الشعر. كنت عرفته من لحظة الميلاد، غطى ظله وجهي فأظلني حتى غفوت. وبدت أرقب خصلتيها كلما ضاقت بي الأيام، أدنو نحوها وأفكها فأشم فيه روائحي. يا ضيق صدري عندما لامست وجهي، ما الذي أرخاه؟ كنت أظن أنك باتساع لا يضاهيه اتساع البحر. كيف تساقطت أوراق عمرك؟ هل شربناه؟ ارتوينا من عيون الصدر حتى من فطمنا، كلما جئنا شربنا فانتشينا وارتمينا في فضاء الكون. أشعر أن حبلك لم يزل في سرتي فأشده حتى يطاوعني لأكمل رحلتي. حين ارتحلت إلى بلاد الله أخشى كلما طالت بي الأيام أن ينفك حبلك أو أتوه وقد هرمت. الله. أستاذ محمد شحاتة، الصحفي المصري الكبير والشاعر الكبير، احنا يعني استمتعنا بهذا الوقت اللي قضينا على الهواء مع قصيدتين من قصائدك الجميلة، وبنتابع صفحتك ان شاء الله، سواء كان بتصفحنا شخصيا لبعض الاشعار اللي بتكتبها او ان احنا يكون لنا لقاءات اخرى ان شاء الله. انا بيسعدني دائما اللقاء، لان انا بشعر ان البرنامج متكامل ومتنوع وبيغطي اكثر من جانب، فبتقدم وجبة هائلة للمستمع، وده دور مهم جدا دائما ما تتميز به صوت العرب. الله يخليك، شكرا. واحنا دائما يعني اذا كان صوت العرب متألقة فهي متألقة بجمهورها الرائع اللي هو بيتابع برامجنا وبيبدي لنا احيانا بعض الاراء القيمة اللي احنا ممكن يعني ناخد بيها ونجود من ادائنا ان شاء الله. شكرا. شكرا استاذ محمد شحات. إذ أحل إلى نفس كما يمر مشقي بأندلسي. أمر باسمك إذ أحل إلى نفس كما يمر مشقي بأندلسي. هنا أضاءتك الليمون من الحدم، وههنا وقعت ريح عن الفرس. هنا أضاءتك الليمون من الحدم، وههنا وقعت ريح عن الفرس. نكمل جزء آخر من هذه الأغنية الجميلة أمر باسمك للفنان ميشيل مارسيل خليفة. مارسيل خليفة ولد عام 1950 في بلدة اسمها عين شيت في جبل لبنان. هو مؤلف موسيقي ومغني وعازف عود من لبنان، يعني بعض الأصدقاء بيظنوا أنه فلسطيني لكن هو فعلا لبناني، لكنه أحد الفنانين العرب الأهم، يعني بتعتبره السيرة الذاتية بتاعته على ويكيبيديا أنه يعتبر مارسيل أحد الأهم الفنانين العرب الملتزمين بقضية فلسطين. عرف دائما بأغاني اللي بتأخذ الطابع الوطني وبأسلوب دمجه بين الموسيقى العربية والآلات الغربية كالبيانو، مع الإقرار بأنه دائما بيصحب العود الشرقي في العزف وبيقوم عليه بالعزف شخصيا بالإضافة للغناء، وأيضا بتصاحبه كوفية، دائما هذه الكوفية معه تتغير شكلها، يتغير الستايل أو اللون أو لكن في النهاية هي كوفية عرف بها في حفلاته. ما دمنا بنتكلم عن فلسطين، احنا لدينا شابة فلسطينية هي إذاعية وصحفية ونشيطة، على صفحتها على الفيسبوك نشرت خبر بصورة، الصورة بتتضمن صفحة من جريدة أجرت معها حوار مهم. كان جزء من الحوار يتعلق بمدى الصعوبات اللي بيواجهها الصحف الفلسطيني أثناء أداء مهمته في فلسطين، خاصة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. هنسمع هذا التقرير اللي أرسلته لنا واتس، أرسلته على الواتس الصحفية والإذاعية الشابة الفلسطينية براء عماد العوري، وبعدها نستمتع بجزء آخر من أمر باسمك لمارسيل خليفة. يوم الخميس بتاريخ 28/6 نشرت صحيفة الحوار الجزائرية مقابلة أجرتها معي الزميلة سارة بانا. من خلال هاي المقابلة تحدثنا عن أهم محطات المهنية في مجال الإعلام، كمان تطرقت لموضوع سبب اختياري مجال الإعلام، حكينا عن قضية استشهاد ملاك الرحمة رزان النجار الله يرحمها، وعن تناول الإعلام الفلسطيني للقضية الفلسطينية، كمان حكينا عن الانتهاكات اللي بتعرض لها الصحفيين الفلسطينيين من قبل قوات الاحتلال اللي هي بشكل يومي، وبكل لحظة هناك انتهاك لحرية الصحفيين لمنع إيصال الرسالة وكتم الصوت وتعتيم الصورة الفلسطينية أمام العالم. كتير صحفيين فلسطينيين ارتقوا شهداء في سبيل هاي المهنة وسبيل الوطن ليوصلوا الرسالة للعالم. كمان في كتير من الصحفيين الفلسطينيين بقبعوا في سجون الاحتلال. أنا بدي أطالب بحماية دولية للصحفيين الفلسطينيين بشكل خاص وللفلسطينيين بشكل عام، وبطالب منظمات حقوق الإنسان بالتحرك الفوري والعاجل لنصرة قضيتنا. وعاشت فلسطين حرة عربية وعاصمتها القدس، وإن شاء الله ربنا بيقدرنا نوصل معاناة شعبنا للعالم كله، ويا رب يجي اليوم اللي بتتحرر فيه بلدنا. إن شاء الله هذا اليوم مش بعيد، إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. شكرا براء عماد العوري الصحفية الفلسطينية اللي كان بتتكلم عن الحوار الصحفي اللي أجري معها، وركزت فيه استغلت الفرصة أنها تقدم من خلاله رسالة تقول أن الصحفيين الفلسطينيين بيتم استهدافهم أثناء تأدية عملهم، وده بيعرض حياتهم للخطر. نسمع جزء آخر من أمر باسمك لمارسيل خليفة لحين الاتصال بالصفحة التالية أو بصاحب الصفحة التالية من برنامج على فيسبوك. يحاصروني ولا بلاد سنذهب مع السيدة حنان خرشد صديقتنا في صفحة برنامج عرب فيسبوك إلى واحد سوى. واحد سوى أنا في رأيي أنه هو منطقة سياحية لم تحظى إلى الآن بالإقبال السياحي اللي تستحق هذه الواح. اللي انتبهت لهذا أيضا الفكرة السيدة حنان خرشد لأنها كانت في رحلة هناك وعادت ونشرت مجموعة من الصور الجميلة، وهي أيضا موهوبة في التقاط الصور الفوتوغراف. أهلا بيك أستاذة حنان. أهلا بحضرتك، ازيك يا أستاذ محمد؟ أهلا بيك، ازي حضرتك؟ الحمد لله. الله يخليك. بتحبي مارسيل خليفة ولا مالكيش في ال... أنا بحب أي حاجة تيجي بصوت العرب. الله يخليك. حضرتك اتفرجت على الصور اللي انا حطيتها في جميله. انت كمان لا من الاول حتى من قبل واحد سوى انت بتلتقطي مجموعه من الصور جميله جدا، وبتلتقطيها باحساس، يعني مش مجرد انك انت برؤيه بصريه بس ومواصفات الزوايا الصوره والاضاءه وكذا، لا بحس انك انت بتلتقطي الصوره باحساس. اشكرك جدا. انا الحقيقه بحب يعني اي حد يشوف الصور يحس كانه كان معايا وانا بصور. بالظبط، يعني بتنقلينا لك بتنقلي الينا احساسك النفسي يعني وانت بتلتقط هذه الصوره. صحيح. جميله. وحتى الصور الاخيره بتاعه واحد سيوة، انا عايز اقول لحضرتك انا زرت سيوة في ابريل اللي فات ده، يوم 2 و3 ابريل، والتقطت صور كثيره جدا، يعني لدرجه انا بقالي شهرين دلوقتي تقريبا عماله احط الصور ونفسي. لا جميل، انت بتقومي بدورك الوطني في التعريف بواحد سيوة. نفسي يعني يعني اعمل لها دعايه، لان انا شايفه ان في ناس كتير جدا ما فكروش ان هم يروحوا واحد سيوة، مع ان هي جميله جدا يعني. انت حضرتك لما تروح ان شاء الله بقى. ان شاء الله. لا لازم نروح. ايوه هتتفرج بقى طول ما انت ماشي كده شايف بحيرات. هي كل بحيرات بيبقى فيها ماء مالح يعني. بتشوف عيون، العيون بتاعتها الماء بيبقى فيها عذب. بتتفرج على جبال، بتشوف يعني جو كده مختلف خالص عن اللي انت بتشوفه في كل المدن في مصر يعني. فحضرتك الهواء هناك نقي لدرجة يعني مش طبيعية، يعني انت يعني حاسس كده بهدوء نفسي غريب. يعني مش سامع ولا صوت عربية خالص. الناس هناك من كتر الجو النقي وكده تحسهم طيبين قوي قوي، وتحس كده ان انت اتنقلت المكان مختلف تماما يعني. فانا اتبسطت جدا هناك انا. وبعدين لما رجعت بقى حاولت اعرف معلومات عن سيوة اكتر، فلقيت ان هي يعني على بعد حوالي 300 كيلو. هي تبع لمحافظة مرسى مطروح، مدينة مرسى مطروح تبع المحافظة بتاعتها، وهي يعني مساحتها حوالي 80 كيلومتر مربع، وعدد السكان فيها 35,000 نسمة. ويعني شغلهم بقى هناك بيشتغلوا بالزراعة، بيشتغلوا بالتجارة، لانهم عندهم الزيتون طبعا والتمر، وعندهم التوابل بقى كل حاجة اللي تخطر على بالك يعني في التوابل. وعندهم كمان السياحة العلاجية، لأن الرملة هناك فيها عناصر طبيعية يعني صالحة لأغراض الطب البديل. يعني هي المسافة بينها وبين مرسى مطروح 3 ساعات. فاللي عايز يروح مثلا مرسى مطروح يبات فيها مثلا يبقى أفضل، عشان ما تبقاش المسافة جامدة قوي 9 ساعات على بعض مثلا أو 10 ساعات. فيبات في مرسى مطروح ويروح 3 ساعات بالضبط من مرسى مطروح هتلاقي نفسك في سيوة يعني. يعني دي برضو فكرة، ان هو اغلب الناس بتحب انها تروح تصيف في مرسى مطروح، ما فيش معنى ان هو يعني زي ما يقولوا يخطف رجله على مدى 3 ساعات ويوصل لواحد سيوة مثلا، اذا كان عايز يرجع في نفس اليوم، اذا كان عايز يقعد يومين او كده ويرجع تاني. هي فعلا هي تحتاج يعني اليومين او 3 تقدر انك تزور الاماكن اللي فيها. الا بقى اذا كان حد هيبقى فيه سياحه مثلا علاجيه بقى بيبقى في الفتره اللي احنا فيها دي. هي عموما لو في شهر مثلا 2 و3 و4 بيبقى الجو فيها معقول جدا. مش حر، لان هي تعتبر في وسط الصحراء يعني، ففي الصيف بتبقى حر شويه. لكن لو رحت بقى في الشهور اللي انا قلت عليها ديت بتبقى يعني الجو فيها حلو، والفنادق كتيره جدا انا ما كنتش متخيله. واسعارها يعني بتتراوح من 500-600 مثلا في اليوم لثلاث نجوم لو الفندق 3 نجوم. وعن طريق الانترنت ممكن تعرف اسعار كل الفنادق واي فندق يناسب كل يعني كل واحد يقدر يلاقي الفندق اللي يناسبه يعني. الاسعار كمان هناك سياحيه ولا المصريين يقدروا على الاسعار دي؟ طبعا انت عارف الحاله عاديه البلالة. جدا وكويسه. وطبعا عندهم شغل يدوي اللي هو تخليك يعني مش قادر تمسك نفسك، عايز تشتري كل حاجه في المحل من كتر يعني ذوق هي المشغولات البيئية اللي الصناعات البيئية يعني. تطريز قاعدين في الرواية بقى الجو الهادي ده الجميل ده، فقاعدين يطرزوا بقى الحاجات الألوان بقى الجميلة. وإحنا زرنا يعني من حاجات اللي هم في البيئة بيعملوها، استغلوا أحجار كبيرة بيعملوا منها أباجورات، وأباجورات كده من الملح، الأحجار دي متكونة من الملح. فتبص تلاقي مصنع بقى مليان بقى كله كده أحجار كبيرة عمالين يحولوها لأباجورات، يعني تحفة يعني فنية. الملح ما يدوبش من الإضاءة؟ لا، أحجار جامدة، فهي بيقولوا إن هي بتسحب الطاقة السلبية من الواحد يعني لما يقعد جنب الأباجورة دي. وأنا طبعا اشتريت على طول يعني حتى لو كانت مش صحيحة لكنها فكرة ظريفة يعني. بحط صورتها لسه فكرة يعني فكرة ظريفة للترويج وفكرة مشروع يعني مش يخسر حاجة لما ياخدها ويطلع إن هو مش بيتست. طول ما أنت هناك بقى هتشرب شاي بقى بالنعناع وبحشيش الليمون، حاجات كده غريبة شوية علينا يعني، بس طعمهم جميل جدا يعني. طب مدام حنان، وانت لما انت خدت الأباجورة وبعد كده قعدت في البيت حطيتيها عندك، الطاقة السلبية اتسحبت؟ يا دي شوية ازاي محتاجة اروح تاني سيوة برضه عشان ايه يعني الطاقة السلبية كلها تروح. هي حضرتك يعني المكان يعني لو حد راحه بيحس ان هو عايز يروح تاني. يعني دي الحاجة اللي انا لاحظتها، ان انا بعد ما رجعت يعني اشتركت في كذا جروب كده، لقيت كل الناس اللي هناك فعلا عمالين يقولوا احنا نفسنا نروح تاني وكده يعني. وقابلت ناس هناك راحوا كذا مرة. السياح عددهم 30,000 في السنة، وده طبعا نسبة قليلة جدا يعني، ما يعني مفروض ان يعني يكون على الاقل كده مليون واحد يروحوا سياح ومصريين. لان انا شفت برج حمام كده، سألت لقيت برجين حمام، فصاحب البرجين دول واحد اجنبي عايش على طول في سيوة، يعني قرر كده ان هو حياته كلها يقضيها في سيوة. من كتر جمال المكان يعني، تتفرج بقى على المية طول وانت ماشي كده، هو البحيرات والعيون والجبال وتسمعش غير صوت عصافير وهواء نقي. فانت وسيلة الانتقال ايه كده يعني؟ مدام حنان، وسيلة الانتقال المثالية يعني اللي هي الارخص وفي نفس الوقت الاكثر امنا يعني. هو عموما اي حد هيروح هيبقى معاه السيارة الخاصة بتاعته لو يعني، لو ما عندهوش وهياخد ياخد اتوبيس. ممكن بعد هي تبع محافظة مطروح، فاكيد ان في باصات مثلا بيبقى موجودة، هو الميكروباص اللي بيقولوا وفي البلد نفسها، البلد مش كبيرة قوي يعني الانتقال فيها هيبقى سهل مش هيبقى صعب. والمحلات بقى الموجودة كتير قوي. بالنسبة للأكل بقى، أنا الحاجة اللي لفتت نظري قوي عندهم يعني طريقة الطهي تحت الأرض. بيشوا سواء بقى أي حاجة يعني شيور أو زي شاء أو حاجات زي كده، بيشوها تحت الأرض، فبتطلع يعني خالية بقى من الدهون تماما وصحية، فما تحسش انها اللي بتطهي في الرمال يعني، بتدفن في الرمل تقريبا ابو مردم او حاجه زي كده، بتشوي على في الفحم على تحت الارض. فده من الاكل الحلو. عجبني الكسكسي بالخضار جدا يعني، في حاجات كده غريبه جديده بالنسبه لنا شويه يعني. كل حاجه بصراحه عجبتني، كل حاجه فيها جميله. طب ايه اللي ينقص هذا المكان يعني، برضو عشان نخلينا يعني مكتملين في رؤيتنا يعني. يعني في جوانب ايجابيه كتير انت حضرتك رصدتيها وكده، ايه اللي انت كنت محتاجه ان هو فعلا يعني كسائحه مصريه داخليه يعني من جانب السياحه الداخليه نكون متوفر حتى قدام السياحه الاجانب يعني؟ زي حضرتك قلت كده، لو حد مثلا كان رايح عن طريق بساط او حاجه من مرسى مطروح، فهيبقى محتاج مثلا يكون في هناك وسائل انتقال بقى داخليه زي ميكروباصات كده او اتوبيسات صغيره مثلا. وليه مدام هي منطقه سياحيه ما يبقاش فيها طفطف، ما يبقاش فيها ممكن برضو يعني حاجه زي كده تبقى جميله جدا. بس هو فعلا يعني ما يبقاش عدد كبير، لان هي داخلي عشان يبقى الصوت يعني زي ما هو كده، مش عايزه كلاكسات كتير وحاجات. هم عندهم الهدوء تام، فما يبقاش الوسائل كتيره زياده عن اللزوم يعني عشان ما تعملش اي ازعاج. عايز اقول لحضرتك الاماكن اللي انا زرتها، مثلا اول يوم رحنا عين كليوباترا، ورحنا معبد التنبؤات اللي هم بيسموه معبد امون اللي هو زاروا الاسكندر الاكبر، ورحنا عين فتنوس وجنبها جزيره فتنوس، وزرنا مزرعه كمان فيها اشجار بقى الزيتون والنبق، واول مره اكل في حياتي النبق دوت، وتعشينا في فندق من فنادق هناك يعني، كان قصاد الجبل بالظبط، واستنينا لحد ما القمر طلع، فكان منظر يعني جميل. لا جميل يعني. انت دلوقتي ما هو ايجابي في هذه الرحله اكثر بكثير ما هو يعني من وجهه نظرك يعني ينقص، يعني ما ينقص هذه الرحلة. فعلا كل حاجة أنا شفتها بصراحة إيجابية. يعني احنا نعددها مرة أخرى، إنه الأسعار هناك معقولة، الإقامة متوفرة بشكل، يعني في عدد كبير من الفنادق في واحد سوى، الوضع الأمني طبعا كويس ومطمن يعني جدا. أنا عايز أقول لحضرتك على حاجة، يعني أنا سبت الموبايل بتاعي الآيفون كده لمدة أكتر من ساعة ونص بيتشحن كده في مكان بعيد، وانا قاعده بعيد جدا عنه ولا في دماغي حاجه، لان انا فعلا يعني عرفت قد ايه هم عندهم امانه امانه غير طبيعيه. انا بصراحه ما عملش كده في اي حته يعني. طب والله فكرتيني بسؤال، انت دلوقتي بتحتك بالمواطنين الاصليين اللي هم بتوع المنطقه. هم في غايه الطيبه، وانا بشكرهم جدا. وده بالنسبه للسائح الداخلي او السائح الخارجي بيعتبر يعني إضافة معرفية ثقافية مهمة، يعني إن هو بيحتك. أنا عايزة أشكر كمان أستاذ مصطفى الشال، هو كان مرافق لنا في الرحلة، يعني أرسل لنا الأيام. برضو تاني يوم حضرتك قلت كان في زيارة لمناجم الملح والمصانع الأباجورات وجبل الموتى، وعملنا سفاري في الصحراء، وزورنا قلعة شالي قديمة، وشوفنا الغروب، كان كل يوم بيختار لنا مكان الغروب يعني، وزورنا في الاخر معسكر كده جميل جدا اتعشينا فيه. فهو كان يعني هو من اهل البلد، وهو يعني عنده معلومات ومثقف ومتخرج من علوم ودارس بقى يعني كل حاجه تتعلق بسيوه. يعني لما رحنا مثلا جبل الموتى، قال لنا دخلنا مقبرتين، قال لنا بقى عن معلومات يعني حلوه جدا عن المكان يعني المكان هناك، تحس ان هو في تاريخ، في مناظر طبيعيه، يعني كل حاجه انت مش محتاج اكتر من كده يعني. اتمنى ان اروح تاني وتالت، ربنا يسهل ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا مدام حنان خرشد اللي نشرت على صفحتها كم كبير من الصور الجميله اللي التقطتها شخصيا بالكاميرا الشخصيه بتاعتها، ونشرتها على الفيسبوك، وايضا لبعض المعلومات اللي كانت بي يعني تحفز الاصدقاء على زياره، وانا واحد منهم يعني فعلا، ان شاء الله نحن نزور واحد سيوة ونستمتع بهذا الجمال الطبيعي الرباني اللي موجود في بلادنا اللي احنا لا ننتبه اليه يعني. شكرا سبحان الله يخليك. شكرا استاذه حنان، مع سلامه الله. يا حاج يا العيس، سلم لي على أمي واحكي لها ما جرى، واشكي لها همي. يا حاج يا العيس، سلم لي على أمي واحكي لها ما جرى، واشكي لها همي. وما هم يا أم أن يقتلوني، وما هم يا أم أن يقتلوني، وأن يزرعوني على جذعي كفيك كالبيرق المستحيل، هي الأرض في غيبة. كلمات عامية أصولها ومدلولاتها، ذاك موضوع البوستات اللي بدأ ينشرها على صفحته أو بيواصل نشرها على صفحته الكاتب المصري محمد الصاوي. أهلا بيوسف محمد. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا أستاذ، إزاي حضرتك؟ الحمد لله، الله يخليك. جميل. اولا الكم المعلومات اللي انت يعني انت بتختار كلمه كل مره او كل يوم تقريبا، وبتنشر معلومه عن هذه الكلمه، وبتدينا اطلاله معرفيه مهمه يعني صراحه. يعني نحاول ان احنا نوثق اللغه بشكل عام، اللسان العامي المصري وعلاقته بالفصحى. وعلاقته بالفصحى. طب انت اخر حاجه النهارده نشرتها ايه مثلا او امبارح؟ كانت همبكة. ايه يا استاذ محمد؟ كلمة همبكة. همبكة. دي احنا دايما نسمعها، نقول يا فلان بطل همبكة. احنا بنسمعها وبنعتقد ان هي خليك قريب من سماعة التليفون يا استاذ محمد. احنا بنعتقد ان اللفظ ده ملوش اصل يعني، او هو مجرد اصوات انشاها اللسان العامي. في الحقيقة ده لفظ فصيح. لفظ فصيح تماما. في بعض الناس بتقول ان هو من هامبرج الإنجليزية، لكن ده ملوش أي أساس. لفظ لفظ لفظ مصري، ولفظ يعني مستوحى من كلمة الهنبوقة، المزمار. يعني همبكة من الهنبوقة. من الهنبوكة آه. كمان العرب أساسا من أمثلة العربية المشهورة اللي هي الهبنقة. الهبنقة ده اللي هو أساسا الطائر الذي يترك بيضه ويحتضن بيض الآخرين فكيف تصف بالحمق. فحصل حصل نوع من الإبدال، والإبدال ده يعني شيء أساسي في اللغة العربية وموجود عن معروف عن القبائل العربية المختلفة أنها تحول وتنقل بعض الألفاظ زي مثلا تميم وبني أسد. فاللي حصل ان هو اللسان العامي المصري باحتكاكه مع القبائل العربيه اللي دخلت مصر واستعربت واستمصرت، وهو كمان اللسان المصري تعرب وكان في تفاعل بين لفظهم ونطقهم لكلمه همبق او همبوقه يعني مزمار اجوف له صوت عالي الى كلمه همبق يعني له صوت عالي كالمزمار لكن هو من داخل اجوف. وكمان يعني دعم المعنى ده كلمة هبنقة اللي هي الطائر الأحمق. الطائر الأحمق. طب أستاذ محمد صو، إحنا بنتكلم عن اللهجات وبنتكلم عن اللغة العامية وتفاعلها مع الفصيح، أنا ملاحظ إن لهجتك صعيدية صحيح ولا؟ أيوة فعلا. أنت حضرتك من إيه من الصعيد؟ من سوهاج. من سوهاج؟ من أي مكان في سوهاج؟ من بهليل الجزيرة، قرية بهليل الجزيرة. دي تبع أي مركز في سوهاج؟ دي تبع مركز المراغة. المراغة. جميلة. طب ما تبقى حسنا عن اسم المراغة، لأن المراغة أنا أعتقد أنه اسم من العراق تقريبا. المراغة أصلا ليه أكثر من معنى، لكن هو فيه اللي هي مكان الذي تتقلب فيه الخيل والبغال اللي تحاول أنها تتخلص من الفراد اللي يكون على جسمة. فالمراغة اسم مكان من المكان. لا أنا كنت قريت المراغة دي في اسم مكان برضو في المنطقة بتاعت عراق وإيران تقريبا المنطقة دي. هي من أشهر الأبيات لها بيت يا ابن المراغة. المراغة أصلا اسم مكان للمكان اللي كان فيه التراب الناعم الذي تأتي إليه الخيل والبغال. ومن عندكم الشيخ المراغي شيخ الأزهر. طبعا الشيخ المراغي عليه صحيح. طب اختر لنا كلمة تانية، يعني جميل الكلام معك شيق، يعني اختر لنا كلمة تانية أنت زي الهمبكة كده. مثلا الفكاكة. الفكاكة جميلة. طب ايه اصل الفكاكة بقى؟ الفكاكة اللي احنا بنقولها هي في الحقيقة قريبة جدا جدا من الاصل الفصيح ليها. الاصل الفصيح ليها هو القادر على انه يتخلص ويفك نفسه، يقول له ايوه صحيح الشيء يعني خلصته. وفك الرهن يفكه فكا وافتكه يعني يخلصه. الفكيك هو الإنسان القادر على أن يتخلص ويتحرر مما هو فيه من حبسة وقيد. فهو نفس الفكرة، الفكيك الذي يستطيع أن يتصرف في قيود المشاكل ويتحرر ويتحرر منها. فهو نفس المعنى الفصيح، الفكيك الذي يستطيع أن يفك نفسه ويخلصها، هو تحول إلى كلمة الفكيك يعني الإنسان الذي يستطيع أن يتصرف في المشاكل ويتخلص منها. فاللسان المصري استطاع أن يستوعب المعنى الفصيح ويعيد إنتاجه الدلالة جديدة، وده بيرفض ويزيد باقة اللغة. طب ما يعني الفكاكة هنا واضحة، يعني أعتقد أنها مش صعبة، يعني مش صعبة أبدا. هو اللسان المصري اللي تعرب مع الإسلام ومع دخول الحضارة العربية أضاف باهرة للغة. يعني هو في الحقيقة استطاع أن ينتج دلالة جديدة. يعني لو بحثت عن كلمة الفكيك مش هتلاقي لها موجود في المعجم. يعني ما أقدرش أقول من فكة من فاء ومن الفاء والكاف والكاف، يعني هتلاقي معنى الفكيك يعني الإنسان الذكي. هتلاقي الفكيك بمعنى الإنسان الذكي ده معنى جديد أنتجه اللسان المصري. طب إيه اللي خلاك تهتم بالمنطقة دي في اللغة أستاذ محمد؟ لأن إحنا محتاجين ننظر للغة كوسيلة لتوحيد الشعوب. اللغة في الحقيقة، هل دراستك فرضت عليك برضو دراستك العلمية؟ أيوة أنا خريج لسانس التربية قسم اللغة العربية. اللغة العربية هنا برضو دي مهمة طبعا. طبيعي هكون مهتم باللغة. تاني حاجة الحقيقة إن اللغة هي وسيلة للبصيرة الحضارية، بمعنى إنك أنت ممكن تكتشف حضارة شعب. يعني مثلا زي كلمة صخمة، هي في الحقيقة كلمة سخمت. سخمت هي انا قريت البوست ده على صفحتك. هي نفس الربة اللي هي كانت موجودة علشان حماية المعابد وإلهة الحرب وكذا. لكن في نفس اللحظة هي بمعناها صخمة في اللغة العربية الفصيحة، معناها سود وأساء وقبح وكذا. ففي شيء واضح ان العرب استمعوا الى اللفظ المصري وهم اتأثروا به وأضافوه في لغتهم. نعم. يعني واضح ان هنا العرب هم اللي تاثروا باللهجه المصريه, وفي نصوص صفيحه مثلا يقال رجل مسخم يعني ذو سخيمه يعني ذو غضب وذو كراهيه. فواضح ان في اللغه بتوحد, هي اللغه واحده عاميه, والحقيقه ان احنا اللغه العربيه واحده لهجاتها بذور اصليه فيها وغصون اصليه في شجرتها الواحده. أستاذ محمد احنا يعني بنشجعك على انك تتواصل هذه التجربة الثقافية يعني الجذابة والمهمة من حيث الهدف المعرفي اللي انت بتصبو اليه على صفحتك على الفيسبوك, واعتقد انه بيجذب كثير من الاصدقاء, بلاحظها في التعليقات, بلاحظها في عدد اللايكات من دول خارج يعني من دول نعم غير مصرية كمان يعني بيرفضوا وبيزيدوا فكرة الكلمة انهم بيتكلموا عن الكلمة هي موجودة في زادهم. صحيح وده بيرفع يعني ده مهم جدا. تحياتي أستاذ محمد صاوي التربوي خريج كلية التربية ابن المراغة بمحافظة سوهاج في صعيد مصر, واللي بيواصل مجموعة من البوستات على صفحته تحت عنوان كلمات عامية أصولها ومدلولاتها. شكرا أستاذ محمد. الله يخليك, بارك الله يخليك. مع سلامة الله. في أمان الله. شدوا الهم قوي مركب ينده على البحر أسماء التمالح من المغرب كتبت على صفحتها هي المرأة الكاتبة المغربية لم تقطع بعد الأطوار التي قطعتها الكاتبة الغربية مثلا, ولكنها انتصرت لنفسها بعد النصف الأول من العشرينات حين كافحت وانخرطت في الحركة الوطنية للرفع من قيمة المرأة داخل المجتمع, وربطت بين الطموح لتغيير الشروط الاجتماعية لمجتمع بتتحكم في ثقافة الأعراف والتقاليد. ده كان حوار أجريته أسماء التمالح مع الأستاذة سكينة المرابط من المغرب. الشاعر الفلسطيني عبد الله عيسى بيحتفل بابنته علاء عيسى وبيقول إنها تخرجت اليوم من أكاديمية الفنون الجميلة بحصولها على الماجستير بدرجة امتياز, بانتظار معرضها الفني في لندن في أغسطس القادم. من بين 10 فنانين شباب حول العالم تم اختيارهم بمسابقة فنية من بين أفضل الموهوبين الواعدين. طبعا احنا بنطمح ان احنا يكون لنا حوار تليفوني مع علاء لنعرف حكاية هذا المسابقة. فوزي وهبة الكاتب المصري كتب بتوفيق من الله رواياتي من نوع ذوي الخيال العلمي بعنوان بيت جميل يسبح في الفضاء, وصدر الجزء الأول منها باللغة العربية عام 2008. وصلنا لختام هذه الفترة مع وعد باللقاء إن شاء الله الأسبوع القادم. تحيات لي زميلي من الهندسة الإذاعية عبد الله محمود, وكان معكم محمد الناصر أبو زيد. طلع البحر البحر بيبكي دمع بيشكي القلب بيحكي يا بحري.